ويغيب هذا إيه؟ لا يستحق أن يعظم ولا يستحق أن يلجأ إليه، لأن ممكن تلجأ إليه في ساعة إيه؟ غيابه أو شغله بغيرك أو غفلته عنك أو نحو ذلك. ولهذا قال لا أحب الآكلين. وكان أعظم آية في القرآن الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي وقت تلجأ إليها فيه. وقال رحمه الله فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله، ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التلذذ بأكل الطعام المسموم. أحد ممكن الآن تقدم له شوكولاتة أو حلو فيها سم يغر إيه؟ طعمها الحلو ويغفل عن السم اللي فيه. وأكثر الناس تعلقا بالخلق أول ما تأتيه المصيبة تأتيه من مين؟ من الخلق الذين تعلق به. فين شاهد ده في القرآن؟ سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وفي سورة مريم قلت له الآية بقى من أولها مميز، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. آدم عليه الصلاة والسلام طلب الخلود في الجنة بإيه؟ بالأكل من الشجرة المحرمة، فخرج منه. أن إبليس ضحك عليه من هذه الجزئية، هو وجد نعيم الجنة وذاق لذته فحب أن يستمر في هذا النعيم، فقال له إيه؟ ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهم. فبقدر حرص الإنسان على التعلق بالدنيا أو بأحد من الخلق بقدر ما تأتيه المصيبة من هذا الإيه؟ الباب. شواهد هذه الجزئية التي ذكرتها كثيرة، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سببا لعذابه. والله كلام ينبغي أن ينقش بالنور على صفحات الصدور، لكن المهم أن نعلم واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سببا لعذابه. ولنضرب مثال بالكرة، لو واحد النهارده بيشجع فريق ما، وطبعا ربنا يعني اخواننا اللي ما لهمش في هذا الباب ربما ما يدركوش المصيبه اللي وقع على غيرهم، يوم ما فريقه يفوز قمه الفرح والسرور، يتغلب ثاني مباراه يبقى في قمه الحزن والغم والهم. طيب يأخي هذا الحب لله وأخلته إيه وعاقبته إيه؟ ولكن من يفكر ومن يذكر ومن يستجيب؟ هو عارف البلية اللي هو واقع فيه والهم والحزن اللي بيصيبه. النهاردة كنت في مكان ما ولا حديث لأهل هذا المكان إلا عن هزيمة مصر وخروجها من كأس العالم، وكأن دي المصيبة الكبرى